الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات والأبناء والبنات طلاب البناء العلمي في الدرس التاسع من دروس العقيدة التدمرية. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون: لا هي داخلة في البدن، ولا خارجة، ولا مباينة له، ولا مداخلة له، ولا متحركة، ولا متحركة، ولا ساكنة، ولا تصعد، ولا تهبط، ولا هي جسم، ولا عرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من صلى وسلم عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل وسيلتنا إليك التوحيد والإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الكلام هو متصل بالحلقة السابقة التي انتهينا فيها إلى قول المصنف رحمه الله، وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل كما تسل الشعرة من العجين. هذا المثل الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله ناقش فيه مسألتين مهمتين. المسألة الأولى في بيان حقيقة هذه الروح، والمسألة الثانية في بيان وجه ضرب هذا المثل في هذا الكتاب. هذه الروح التي وصفت في أدلة الكتاب والسنة بصفات ثبوتية وصفات سلبية، هذه الروح التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي قال الله عز وجل فيها عن روح آدم ونفخ فيه روحه، وفي كل فرد من بني آدم إذا بلغ 120 يوما في رحم أمه يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. هذه الروح التي وصفت بصفات ثبوتية وصفات سلبية، اضطرب الناس في بيان حقيقتها وكيفيتها. ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الروح مع الاتفاق بأنها موجودة وأنها موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية باتفاق جميع الطوائف، إلا أنهم مضطربون في بيان الكون والكيفية والحقيقة، وهنا إشارة إلى وجه ضرب المثل. ثم ذكر اضطراب الناس، فذكر طوائف من أهل الكلام أن منهم من يجعل الروح جزءا من البدن أو هي صفة من صفات البدن، فأهل الكلام يتفقون على أن الروح جسم، ثم يختلفون بعد ذلك هل هي نفس البدن أو هي صفة من صفات البدن، وسيأتي الجواب عن حكم إطلاق الجسد على الروح بعد أن ينتهي من ذكر أقوال الناس واضطراب الناس. لما قالوا بأنها جسم، هذا يلزم من أن الروح تموت بعد الموت، وهذا قول باطل. وكذلك يلزم من مخالفة النصوص التي تدل على بقاء الروح بعد موت الجسد. فالمتكلمون أهل الكلام مضطربون في بيان كنه الروح بعد اتفاقهم على أنها جسد، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل هي جزء من البدن، هل هي صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وبعضهم يقول إنها الحياة، وبعضهم يقول المزاج ونحو ذلك. ليس المقصود هنا هو ترجيح هذه الأقوال أو مناقشة هذه الأقوال، وإنما بيان اضطراب المتكلمين في حقيقة هذا الروح مع اتفاقهم على أنها جسم، ومع اتفاقهم على أنها موصوفة بصفات سلبية وصفات ثبوتية. ثم انتقل إلى الفريق الثاني، قال هؤلاء هم أهل الكلام، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وكقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. هذا اضطراب المتكلمين مع اتفاقهم على أنها ماذا؟ على أنها جسم، وعلى اتفاقهم مع اتفاقهم على أنها موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية. هذا الفريق الأول. ثم قال في الفريق الثاني، طبعا هؤلاء الذين أيضا خالفوا في الصفات ونفوا صفات الخالق، منهم من نفى بعض الصفات دون بعض، ومنهم من نفى الصفات عموما، ومنهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من وصف الخالق بالسلب، ومنهم من وصف الخالق بنفي النقيض. الطائفة الثانية أيضا ممن خالف في باب الأسماء والصفات اضطربوا كذلك في حقيقة هذه الروح، وهم الفلاسفة. لكن هؤلاء الفلاسفة خالفوا المتكلمين بأن الروح ليست جسم، المتكلمون أنها جسم ولكنهم مختلفون في بيان حقيقتها. الفلاسفة عموما قالوا ليست بجسم، ثم اضطربوا بعد ذلك. نعم، قال ومنهم طوائف، قال رحمه الله ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقول الله هي داخلة في البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. نعم، هؤلاء هم أهل الفلسفة. يقول الشيخ الإسلام يصفون الروح بعد نفيهم أنها ليست بجسم بما يصفون به واجب الوجود، وواجب الوجود عندهم من؟ الخالق، الله خالق سبحانه. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، ولذلك هم لما وصف الخالق بصفات السلب هذه معدوم، أو بصفات أو بنفي النقيضين أيضا هذا ممتنع، فيصفون الروح بنفس ما يصفون به واجب الوجود الذي هو الخالق. فقال ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها أي الروح بما يصفون به واجب الوجود عندهم على فهمهم، واجب الوجود هو الخالق. فماذا قال؟ وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، وهي الصفات السلبية أو نفي النقيضين، مع اتفاقهم على أنها ليست بجسم، بل هي عندهم بزعمهم أنها جوهر مجرد. فيقولون مثلا، نعم هذا القول الأول، لا هي داخل البدن ولا هي خارج البدن، ماذا تقول؟ هذا مما لا تقبله العقول. قد يقول قائل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء في الروح ويقولون في صفات الخالق، هل يقولونه عن قناعات عقلية أو يقولونه عن جهل أو يقولونه مكابرة؟ والواقع أنها مكابرة، لأن يعني العقول السليمة لا تقبل هذا الشيء. فماذا يقولون؟ بأن هذه الروح ليست داخل البدن ولا هي خارج البدن، إذن ماذا تكون؟ هذا عدم، ولا هي مباينة له ولا هي مداخلة له، إذن ماذا؟ هي ليست بجسم، وهي أشبه ما تكون بالعدم، ولا هي متحركة ولا هي ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. إذن يتفق الفلاسفة على أن الروح ليست بجسم ولا عرض أي ليست بصفة، فهم خالفوا ماذا؟ خالفوا المتكلمين. نعم. ثم ماذا قالوا؟ وقد يقولون، وهذه طوائف منهم، نعم، قال رحمه الله: وقد يقولون أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون أنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. إذن لهم أقوال عديدة. القول الأول: لا هي داخل البدن ولا هي خارجة، ولا هي مباينة ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، هذا لا يكون للعدم، ولا هي جسم ولا عرض. طائفة أخرى من هؤلاء الفلاسفة، وهم طوائف كثر، ماذا يقولون؟ إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، أي خارج الذهن، إنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، مثل وصفهم للخالق. فيزعمون كذبا وبهتانا أن الخالق يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فهم يصفونها بما يصفون به الخالق، وهذه الصفات أشبه ما تكون بالعدم. وقد يقولون، وهم طائفة ثالثة منهم، وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، كما يصفون الخالق، هذا لا يكون للعدم. وربما قالوا، وهم طائفة رابعة منهم، ليست داخل في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم، وهم ينفون أن تكون الروح جسم، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفون الروح بأنها لا يمكن الإشارة إليها، إذن عندهم ليست بجسم بخلاف المتكلمين. ثم اضطربوا ونحو ذلك من الصفات السلبية، وهي النفي المحض، التي تلحقها بالمعدوم أو الممتنع. يعني هذا النفي إما السلب عدم، أو نفي النفي فهو ماذا؟ الممتنع، كما يصفون الخالق تماما. فيصفون الروح بصفات كما يصفون بها الخالق، إما السلب الذي لا يكون إلا المعدوم، أو نفي النقيضين الذي لا يكون إلا لماذا؟ للممتنع. الجواب عن هذا الاضطراب عند الفلاسفة في حقيقة الروح، وهي معلومة لدى الناس، وهي موصوفة بصفات سلبية أو ثبوتية، أجاب على هذه الأقوال بجواب عقلي، بأن هذا ممتنع بضرورة العقول، لأن الجمع بين النقيضين كرفع النقيضين، كالجواب على شبهتهم بماذا؟ في الصفات. نعم. قال رحمه الله: وإذا قيل، ولاحظ هذا الاضطراب عندهم في الروح مثل الاضطراب في ماذا؟ في صفات الخالق عز وجل. نعم. قال في الجواب عن شبهة الفلاسفة، قال رحمه الله: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا: بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذا هو الجواب العقلي. إذا قيل لهم عن هذه الأقوال المضطربة التي يصفون بها الروح كما يصفون بها الخالق، إذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، أن تجمع بين النقيضين كرفع النقيضين، تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل الجسم ولا خارج الجسم، هذا لا يكون إلا ماذا؟ للمعدوم أو الممتنع. أجابوا ماذا؟ مكابرة، قالوا: بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وهذا افتراض ماذا؟ ذهني، افتراض ذهني، الكليات التي تكون بالذهن. أجاب، قال في الجواب أيضا عن هذا الإيراد: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في ماذا؟ في الذهن. تخيلات، لكن لا وجود لها في خارج الذهن، لا وجود لها في الواقع، لا في الأعيان. فيعتمدون هذه في ما يقررونه في وصف الخالق أو في وصف الروح، فيما يقولونه في المبدأ والمعاد، أي بداية الخلق وكذلك البعث، وهي إشكالية عند الفلاسفة، على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. إذا كان لا يخفى فساده على غالب الجهال، دل على أن هذا التقرير عندهم ماذا؟ مكابرة، مكابرة لبدائه العقول. نعم، هذا في الجواب. طبعا والموضوع هنا ليس مناقشة الروح والخلاف الروح، لأنه المناقشة أين؟ في الصفات. لكن هو سيستفيد من هذا الاضطراب عندهم في الروح فيوظفه في ماذا؟ في صفات في الجواب عليهم، في اضطرابهم في صفات الخالق. نعم، ثم لماذا هذا الاضطراب عند المتكلمين لما وصفوها بأنها جسم ثم اضطربوا؟ ولماذا هذا الاضطراب عند الفلاسفة لما قالوا بأنها غير جسم ثم اضطربوا، وصفوها بما لا لا لا لا, لا تقبله العقول؟ بين سبب هذا الاضطراب عند هؤلاء في حقيقة الروح وماهية الروح. قال رحمه الله: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولودات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. نعم، وهذا أيضا تكمل للجواب، بيان سبب الاضطراب، وأيضا هو جواب عقلي لما استدلوا على الباطل بباطل، استدلوا على باطلهم بباطل، فرد عليهم مبينا سبب هذا الاضطراب. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان، لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. ثم قال: واضطراب النفاة والمثبتة. من يقصد بالنفاة؟ المعتزلة وأضرابهم يعني. لا، الكلام الآن في الروح، الكلام في الروح. من الذين قالوا بأن الروح جسم؟ الفلاسفة المتكلمون. والذين قالوا ليست بجسم؟ الفلاسفة. قال: وسبب اضطراب هؤلاء في الروح الذي المتكلمون قالوا بأنها جسم ثم اختلفوا في حقيقتها، والفلاسفة قالوا ليست بجسم، ما سبب هذا الاضطراب عند بين المتكلمين؟ قال: والسبب واضطراب النفاة والمثبتة، أي المثبتة للروح على أنها جسم أو ليست بجسم في الروح كثير. لذلك لاحظ النفاة ومثبتة في الروح، هل هي جسم أو ليست بجسم، هل هي موجودة أو ليست بموجودة، قال كثير. ولذلك هو أشار إلى جملة أقوال عند المتكلمين وجملة أقوال عند الفلاسفة. سبب ذلك أن الروح التي تسمى بالناطقة في مصطلحاتهم، يسمونها النفس الناطقة أو النفس الفلكية، وهي عندهم الجوهر المجرد عن المادة في مصطلحاتهم الفلسفية، التي تسمى بالنفس الناطقة عندهم ليست هي من جنس هذا البدن. هذا عند من؟ النفاة الفلاسفة، ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفون إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. بمعنى أنه ليست كذا ليست كذا ليست كذا، أصبحت عدم. وأولئك وهم المتكلمون الذي أثبتوا أنها ماذا؟ جسم. أنها جسم، يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. ولهذا إذا قالوا جسم معناه أنها تفنى كما تفنى الأجسام البدن، ويلحقها الموت كما يلحق البدن. لذلك شيخ الإسلام سيجيب بعد ذلك هل يطلق على الروح جسم أو ليست بجسم، لكن يبين اضطراب المتكلمين واضطراب الفلاسفة، اضطراب النفاة واضطراب المثبتة. قال: وكلا القولين خطأ. قول المتكلمين بأنها جسم خطأ، وقول الفلاسفة بأنها ليست بجسم خطأ، والحق وسط، حسنة بين سيئتين، سيئة الإفراط وسيئة التفريط. ثم انتقل إلى حكم إطلاق الجسم على الروح أو تسمية الروح بأنها جسم. قال نعم. قال رحمه الله: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. وهذا جواب سديد وسيستفيد منه في قواعد أخرى في وصف الخالق بصفات ومصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة وأنا تحتاج للتفصيل. وهكذا الذين أطلقوا على الروح بأنها جسم، قال وإطلاق القول عليها بأنها جسم، لأن ماذا؟ لأنك إذا قلت جسم أو ليس بجسم تترتب عليها ماذا؟ أحكام ونفي وإثبات، فيحتاج إلى تحرير مصطلح الجسم. قال وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم، من الذين قالوا جسم؟ المتكلمون. والذين قالوا ليست بجسم؟ الفلاسفة. قال يحتاج إلى تفصيل، لماذا؟ قال فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. وهذا أمر مهم في طالب العلم، كثير من الإشكالات وكثير من الخلاف وكثير من الاضطراب يأتي بسبب ماذا؟ عدم تحرير المصطلح، فيقع النزاع والخلاف بسبب عدم تحرير المصطلحات. فذكر يعني مصطلح الجسم عند أهل اللغة وكذلك عند المتكلمين. نعم. قال رحمه الله وأما أهل الكلام فمنهم من يقول. نعم، هو ذكر عند أهل اللغة، فأهل اللغة. فأهل اللغة. نعم. قال رحمه الله فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى. نعم قال نعم نعم وقال تعالى. وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا قول أهل اللغة. إذن أهل اللغة يطلقون الجسم على ماذا؟ على الجسد والبدن، هذا الذي يحتاج إلى غذاء ويجري فيه الدم. أهل اللغة إذن يطلقون الجسم على الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار هل تكون الروح جسم بهذا المعنى؟ قال ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال فالروح بناء على هذا المعنى المعروف في اللغة ليست جسما، بناء على هذا المعنى أن الجسم هو الجسد وهو البدن. نعم. قال رحمه الله وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. هذا في مصطلح المتكلمين. طبعا ما ذكر مصطلح الفلاسفة، لأن الفلاسفة أيضا ينفون أن تكون إيش؟ جسم. جسم، فلهذا لا يحتاج أنه يدخل معهم في مصطلح الجسم، إنما هو عند أهل الكلام قال منهم من يقول الجسم هو الموجود، وبالتالي الروح موجودة وليست موجودة؟ موجودة. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، يعني الجزء الذي لا يتجزأ، ومنهم من يقول الجسم هو المركب من المادة والصورة التي هم يسمونها الهيولة والصورة، ومنهم قال وكل هؤلاء، يعني هذه الأقوال عند المتكلمين، كل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم وهو قول الرابع عند المتكلم من يقول الجسم ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. لاحظ إذن تنوع مصطلح المتكلمين في معنى الجسم. ثم رجح هل الروح بناء على هذه الاصطلاحات اللغوية واصطلاحات المتكلمين يقال بأنها جسم أو ليست بجسم، ماذا قال في الترجيح؟ قال رحمه الله فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرجت تبعها البصر وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. نعم، إذا كان المقصود بالروح أن مما يشار إليه وأنها موجودة وأن عين قائمة بنفسها وأنها موصوفة بالصفات، فالروح جسم بهذا المعنى. أما إذا كان المقصود بالروح الجسد، المقصود بالروح البدن، فليست هي البدن. لذلك ماذا قال في فالروح ليست جسما باعتبار المعنى اللغوي، أما إن كان المقصود بالروح مما يشار إليه نعم، فجاءت الأحاديث بأن يتبعها بصر البصر ويتبعها بصر الميت، كما جاء في الحديث إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وأنها تقبض، ولهذا روح المؤمن تسل كما تسل الشعرة من العجين، وكقطرة الماء من فيه السقى، وروح الكافر تنزع كما ينزع الشوك من السفود المبلول. فنعم، إذن هي موصوفة بهذه الصفات بمعنى أنها مما يشار إليها، يتبعها البصر، وأنها تقبض، وأنها تعرج كما جاءت في الأحاديث. فعلى هذا تكون الروح جسما بهذا الاعتبار، بهذا ماذا؟ الاصطلاح. فلاحظ الجواب إذن يحتاج إلى هذا التفصيل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الخلاف في الروح، خلاف المتكلمين، خلاف الفلاسفة، والجواب عن حكم إطلاق الجسم على الروح وهو التفصيل، قد يقول قائل ما فائدة ضرب هذا المثل في هذا الكتاب؟ الجواب الذي هو المقصود من هذا النقاش، نعم، قال رحمه الله: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلته لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. نعم، هذا هو المقصود بضرب هذا المثل، أن الروح إذا كانت موجودة، والخالق موجود، والروح موصوفة بصفات، أنها مثلا موصوفة بصفات الحياة وعالمة وقادرة وسميعة وبصيرة وتصعد وتنزل وتذهب وتجيء، بمعنى أنها تنفصل عن البدن ويشار إليها، فهي ماذا؟ عين قائمة بذاتها. ومع ذلك هناك اضطراب بين المتكلمين وبين الفلاسفة في ماذا؟ في بيان كنه الروح وحقيقة الروح. فحتى عند أهل السنة والجماعة كيفية الروح وكنه الروح غير معروفة. يسألونك عن الروح، قل هي من أمر، ويسألونك الروح، قل الروح من أمر ربي. فإذا كانت الروح موجودة باتفاق العقلاء وموصوفة بهذه الصفات التي جاءت في النصوص، ومع ذلك العقول قاصرة عن ماذا؟ دراكي. عن تكييفها وتحديدها وكنها وبيان ماهيتها. لماذا؟ قال لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، هي من أمر الله، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. ولهذا الخالق لا تكيف صفاته، لأنه لم يشاهده أحد في الدنيا ولم يشاهد له نظير، لأنه لا كفأ له ولا ند له ولا مثل له، وبالتالي فالكيف مجهول. قال: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح موجودة متصفة بهذه الصفات الثبوتية والصفات السلبية مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات ومنها الأجسام المخلوقة، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من الأسماء وصفاته الثبوتية والسلبية. وهذا من باب ماذا؟ ضرب المثل والله المثل الأعلى، ومن باب ماذا؟ قياس الأولى. قال: وأهل العقول هم أعجزوا عن أن يحدوا أو يكيفوا، يعني في تمثيل الصفات، وهذا ممتنع سواء مثلوها بالمخلوقات الحية أو بالجمادات أو بالممتنعات أو بالمستحيلات، أو يكيفوا، منهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها. إذا كانوا هم عاجزوا عن بيان كنه الروح واختلف المتكلمون والفلاسفة، فما ظنك بصفات الخالق؟ هم ماذا؟ أعجز، هم أعجز عن أن يكيفوا الخالق أو يمثلوه أو يصفوه بمثل هذه الصفات التي تلحق ذلك بالعدم أو المستحيل الممتنع. هذا هو وجه ضرب المثل، وهذا مما يؤكد هذا المثل مما يؤكد صحة مذهب السلف في إثباتهم لصفات الخالق على عز وجل على الوجه الذي يليق به مع نفي الكيفيات، وبه كذلك إبطال مذهب الممثلة وإبطال مذهب المكيف، بدليل أن هذه الروح الموصوفة بهذه الصفات الثبوتية والسلبية ومع ذلك لا أحد يعرف كنها هذه الروح ولا حقيقة هذه الروح، بل اضطرب المتكلمون والفلاسفة فاضطرابهم في تكييف صفة الخالق هو أولى. ثم أيضا استفاد من هذا المثل كما ذكر الشيخ في آخر الكلام، قال رحمه الله: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. وهذه فائدة ثالثة، المثل دل على إبطال التمثيل، ودل على إبطال التكييف، ودل على صحة مذهب السلف، كذلك دل هذا المثل على إبطال التعطيل لصفات الخالق. ما وجه ذلك؟ قال: فإذا كان من نفى صفات الروح ماذا يكون عندهم؟ جاحدا معطلا، اتفاق العقلاء، حتى عند المتكلمين قاطبة أو لا، حتى عند ولهذا المتكلمين يردون على الفلاسفة أو لا. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات العكس ما هو جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، فكيف تمثل شيء لم تشاهده ولم تشاهد نظيره؟ فمن نفى وجود الروح هذا ماذا؟ معطل. ومن شبهها بالمخلوقات الموجودات ممثل، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات بالصفات ماذا؟ ثبوتية، مستحقة لها لما لها من الصفات. فإذا كان من نفى وجود الروح معطل، ومن شبهها بالموجودات ممثل، فما ظنك بمن نفى صفات الخالق؟ معطل. ومن شبه الخالق بالموجودات المخلوقات ماذا؟ ممثل مشبه. فهذه فائدة ثالثة. قال: فالخالق أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا على درجات النفات، ومن قاسه بخلقه يعني مثله جاهلا ممثلا. وذكرنا أن التمثيل إما تمثيل بالمخلوقات الحية، أو تمثيل بالجمادات، أو تمثيل بالمعدومات، أو تمثيل بماذا؟ بالممتنعات، كل هؤلاء ممثلة، وكل هؤلاء فروا من شيء فوقعوا فيما هو أسوأ. أصلا هو ما مثله بالجمادات إلا لما توهم أن إثبات الصفات تمثيل، فهو مثل ثم عطل ثم مثل. يقول: وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات، كما أن الروح موجودة متصفة بالصفات، ومع ذلك لا أحد يعرف كنها هذه الروح. فهذا هو وجه ضرب هذا المثل. في فائدة أخرى ذكرها ابن تيمية في شرح حديث النزول، وهي تجيب عن استشكال يستشكله بعض الناس في صفة النزول، هل إذا نزل الرب تبارك وتعالى يخلو منها العرش أو لا يخلو. ذكر في شرح حديث النزول فيما يتعلق بالروح أن هذه الروح في المنام تخرج وتصعد وتلتقي بأرواح النائمين وأرواح الأموات وتحصل منها الرؤى، ومع ذلك هي ماذا؟ هي متصلة بالجسد. فهذا مما يعني يفهم أنه حتى ولو نزل فلا يخلو من العرش، بدليل أن هذه الروح التي تصعد والنائم ماذا يقول؟ باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفع، وإذا استيقظ ماذا قال؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فهو الله رد إلى روحه، ومع ذلك هذا النائم يتنفس ولو يعني أوقظته في لحظة يستيقظ أو لا، ومع ذلك هذه الروح تذهب وتسرح في ملكوت الله. ف فأخذ من هذا أن هذه الروح التي لا أحد يعرف كنها أنه في النوم تخرج وتصعد وتلتقي بأرواح النائمين وأرواح الموتى ويحصل منها الرؤية الصالحة والمنامات، ومع ذلك هي لم تفارق هذا الجسد. فاستفاد فائدة أخرى في ضرب المثل بالروح، في أنه نزول الرب تبارك وتعالى لا يلزم منه خلو العرش، كما يقول هل إذا نزل على العرش، نقول لا ليس بهذا لازم. هذا هو وجه ضرب المثل، وهو دليل حسي عقلي عند أهل السنة والجماعة على إثبات صفات الخالق عز وجل على الوجه الذي يليق به، ومع ذلك لا أحد يعرف كيفية هذه الصفات. فمن نفى الصفات فهو معطل كمن نفى صفات الروح، ومن شبه صفات الخالق بصفات المخلوقين فهو ممثل مشبه كما يقال في الروح، فهو من باب المثل الذي يجيب به على شبهة المعطلة، وكذلك يبين صحة مذهب السلف. ثم بعد هذين الأصلين وهذين المثلين انتقل بعد ذلك إلى القواعد النافعة. قال نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كأخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. قال فصل في هذا الباب، وهو الباب الأصل في تحقيق الأصل في الصفات، الأصل في الصفات الذي هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. قال فصل: وأما الخاتمة، فالحمد لله نحن الآن شرفنا على النهاية فنحن في خاتمة هذا الأصل. وأما الخاتمة الجامعة، الخاتمة الجامعة فيها قواعد نافعة، وهي قواعد عظيمة ومهمة لطالب العلم. وهذه القواعد هي في الحقيقة تأكيد وتلخيص لما ذكره في مقدمة هذا الأصل، ولما ذكره في الأصلين الشريفين، ولما ذكره في المثلين المضروبين. ولهذا سيجد الإخوة المتابعون أن هذه القواعد سبق ذكرها وسبق مناقشة الشبهات التي وردت في هذا الباب، فلخصها في هذه الخاتمة. فالخاتمة هي تلخيص لما سبق، ولهذا سيكون الحديث عنها إجمالا، لأن كثير من المسائل تقدمت في مقدمة الأصل وفي كذلك الأصلين الشريفين وفي المثلين المضروبين. قال: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة، وهي سبع قواعد، في بعض النسخ ست لكن النسخة المحققة هي سبع قواعد. ذكر القاعدة الأولى من القواعد النافعة ومهمة للطالب العلم جدا في باب الأسماء والصفات، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. وتلاحظون أن هذه القاعدة مرت معنا في مواضع، الذين معهم الكتاب ممكن يعني يفتحوا صفحة سبعة. قال في الأصل: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. فهذه القاعدة هي تأكيد لما ذكره. أيضا تلاحظون الصفحة الثمانية بين طريقة السلف وطريقة الرسل، وهو أن الإثبات مفصل والنفي مجمل. وتقدم أن ذكرنا ضوابط وشروط الإثبات وضوابط وشروط النفي، وأن السلف يثبتون من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، والإثبات يلزم منه نفي التمثيل، والنفي يلزم منه إثبات الكمال. أن الله موصوف بالنفي والإثبات. الإثبات لا بد أن يتضمن نفيا، والنفي لا بد أن يتضمن إثباتا. وهذا التقسيم، هذا التقسيم يتعلق باعتبار يعني تقسيم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات منفية، يتعلق بهذا الاعتبار، بمعنى أن الصفات باعتبار النفي والإثبات تقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية، وقد يسميها بعضهم صفات سلبية. أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وهذه القاعدة هي قاعدة شرعية دلت عليها الأدلة الكثيرة، وسبقت الأدلة في الإثبات والأدلة في النفي، وكذلك هي قاعدة عقلية ما وجه كونها قاعدة عقلية؟ لأن الكمال لا يتم إلا بذلك، الكمال والمدح لا يتم إلا بالإثبات والنفي، لأن الإثبات وحده هكذا لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الشريك ولا ينفي التمثيل، فلا بد من إثبات بلا تمثيل. والنفي وحده قد يفهم منه النفي المحض والتعطيل المحض، فلا بد ماذا؟ أن يقابله ماذا؟ إثبات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأدلة الشرعية والأدلة العقلية تدل على هذه القاعدة، بل هذه القاعدة هي حقيقة التوحيد، فإن التوحيد مكون من ماذا؟ من نفي وإثبات، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلو قال قائل لا إله هذا نفي محض، وقال ولو قال الله موجود أو الله معبود هذا لا ينفي الشريك، فلا يتحقق التوحيد إلا بماذا؟ بالنفي والإثبات. بالنفي والإثبات. وهكذا في باب الصفات، الله موصوف بماذا؟ بالنفي والإثبات. نعم. ثم قال فالإثبات، ثم ذكر أمثلة كإخباره بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه مرت معنا، هذا هو الأصل في هذا الباب. ثم فرع على هذا الباب تفريعات، ذكر الفرع الأول. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. نعم، هذا فرع عن هذه القاعدة، بعد أن وضع القاعدة وهي أن الله موصوف بالإثبات والنفي، فرع عليها مسألة لم يذكرها سابقا. نعم، ذكر سابقا الإثبات المفصل والنفي المجمل، وذكر أيضا أن الصفات الثبوتية تدل على الكمال المطلق. قال فرع عنها، قال ينبغي أن يعلم، وهذا الفرع ما ذكره سابقا، أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن ماذا؟ إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، كما هو عند ماذا؟ المعطلة، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، أو نفي النقيضين. لماذا النفي المجرد والسلب المجرد كما هو موجود عند المعطلة ليس فيه مدح ولا كمال؟ أجاب على ذلك بجوابين عقليين وبجواب شرعي. أما الجوابين، الجواب العقلي الأول، قال لأن النفي المحض أي المجرد عدم محض كما هو عند الفلاسفة، ليس بكذا سلب، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. هذا هو الجواب الأول، أنه المدح أو النفي السلب المحض كما هو مذهب المعطل ومذهب الفلاسفة هذا ليس بمدح. ثانيا قال في الجواب العقلي الثاني ماذا؟ قال رحمه الله: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم الممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. نعم، هذا هو الجواب العقلي الثاني، أن يقال لمن يصفون الخالق بالنفي المحض فقط دون أن يتضمن ضده من صفات الكمال، قال وما ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، وتقدم المعدوم، المعدوم الذي ما لا وجود له ولكن يمكن أن يوجد، والممتنع الذي لا وجود له ويستحيل ما لا وجوده، وتقدم تعريف ذلك. قال والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فالكمال إنما يتعلق بالأمور الوجودية، لأن الكمال صفة ثبوتية، فالنفي الذي جاء في النصوص ليس نفيا محضا على طريقة ماذا؟ على طريقة السلب الموجودة عند المتكلمين والفلاسفة، بل يتضمن ضده من صفات الكمال. هذان دليلان عقليان. ثم ذكر دليل شرعي في أن النفي الذي جاء في النصوص ليس نفيا محضا بل يتضمن إثبات الكمال، وهذا الدليل هو دليل استقرائي، ثم ذكر شواهد وأمثلة على هذا الدليل الشرعي في أن النفي المحض لم يرد في النصوص، وإنما هو نفي يتضمن إثبات الكمال. نعم. قال رحمه الله كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلهذا نعم، قال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح. هذا ماذا؟ الجواب الشرعي. طبعا عامة هنا ليس المقصود أغلب، وإنما جميع، وليس المقصود أغلب، إنما عامة أي جميع ما وصف الله بنفسه، لأن الذي يستقرئ الصفات المنفية سواء النفي المنفصل المجمل أو النفس النفي المتصل يجد أنه يتضمن صفات الكمال. ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي والصفات المنفية متضمن لإثبات المدح، ثم ضرب الأمثلة. نعم، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. نعم، هذان مثالان. الأول آية الكرسي، أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لاحظ الحي القيوم لا إثبات، ثم جاء بعده بماذا؟ بنفي السنة والنوم. قال فنفي السنة والنوم يتضمن ماذا؟ كمال الحياة وكمال القيومية، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم ماذا؟ جاء بعده النفي المتصل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فدل على أن هذه الصفة المنفية تدل ماذا؟ على كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك المثال الثاني في آخر سورة، في آخر آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم، لاحظ دلالة الصفات، إما دلالة تضمن أو دلالة تلازم أو دلالة أو دلالة تطابق، فقد تدل على الصفة بالتطابق أو بالتضمن أو بالتلازم. قال وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع الكلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. إذن هذا النفي يتضمن ماذا؟ كمال القيومية وكمال القدرة. المثال الثالث قال نعم. قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نافي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نافي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. نعم، هذا هو المثال الرابع، المثال الثالث والرابع في الأدلة الشرعية التي تدل على أن النفي الذي جاء في النصوص ليس نفيا محضا بل يتضمن الكمال من وجه. قال وكذلك في المثال الثالث قوله لا يعزب، هذا نفي، هذه الصفة ماذا؟ منفية. هل النفيها محض؟ ليس محضا، بل يتضمن ماذا؟ كمال صفات الخالق عز وجل. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وجه ذلك قال فإن نفي العزوب مستلزم ماذا؟ لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، فإذا ليس نفيا محضا مجردا بل يتضمن إثبات الكمال. وهذا الذي ينبغي أن يخطر ببال المسلم وهو يقرأ هذه الآيات ويصف الخالق عز وجل بأنه لا يؤوده ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعزب عنه، أن يفهم أن هذا يدل على ماذا؟ على كمال الخالق عز وجل. كذلك المثال الرابع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لاحظ كل هذا يسمونه النفي المتصل أو السلب، يأتي الكمال ثم يأتي ماذا؟ تأكيده بماذا؟ بالنفي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكلمة لا يموت يدل على ماذا؟ كمال الحياة. هذا هو المقصود. قال في وجه دلالة الآية الرابعة فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على ماذا؟ كمال القدرة بالتلازم. ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. إذن هذه الأدلة العقلية والأدلة الشرعية تدل على ماذا؟ على أن النفي الذي جاء في النصوص ليس نفيا محضا، وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله مما يؤكد صحة مذهب السلف وطريقة الرسل